And then we've got the other one, the stained one, stuff. Now we're getting this wall, it's a nice thing to get ready. فإن حمدك من لم تبلغه سرف تبلغه أي خبرك وإن ذمك بعد الحمد تكذيب. قال حمدون القصار اقبلوا إخوانكم بالإيمان وردوه بالكفر. فإن الله سبحانه وتعالى أوقع ما بين هذين في مشيئته وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما مبينا. هذا يعني في معنى المحافظة على الصديق، من اتخذ صديقا فليحفظه، يحفظه ويحافظ عليه لا يضيعه ما دام ربطه به رابطة الإيمان وهي من أقوى الروابط. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك مشيرا إلى أهمية الصداقة، أهمية الصداقة، والصداقة من الصدق، والذي تتخذه يسمى الصديق، واختلفوا في معناه على أقوال، ولا شك أن معناه يؤخذ من لفظه، فالصديق من الصدق. حقيقة الصديق من صدقك في كل أمر، في كل أمورك وأموره، أن يكون الذي يربطه معك وبك رابطة يصدق فيها نصحا وعونا وإرشادا وإشارة ودلالة، هذا هو الصديق الذي تربطك به معرفة ورابطة يصدق فيها دائما في حله وجحاله في حضره وسفره، هذا هو الصديق. قال ومنها أن لا يشيع صداقة صديق بعد ود فإنها عزيزة. كتب عالم إلى من هو مثله أن أكتب لي بشيء ينفعني في عمري، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم: استوحش من لا إخوان له، وفرط المقصر في طلبهم، وأشد تفريطا من ظفر بواحد منهم فضيعه، ولوجد أن الكبريت الأحمر أيسر من وجدانه، ولوجد أن الكبريت الأحمر أيسر من وجدانه، وإني أطلبه منذ 50 سنة، ولم أجد إلا نصف صديق. هذه من أهمية الصداقة، يعني أهمية الصداقة وكون الإنسان يحفظ عليها ويبحث في تحصيلها، لأنه إذا وجد الصديق فليتمسك به. قال هذا العالم استوحش من لا إخوان له، لأنه بقي وحيدا غريبا منفردا، وفرط المقصر في طلبهم الذي لا يطلبهم ويترفع عن البحث عن الصديق، هذا مفرط أو هذا قد أخطأ. وأشد تفريطا من ظفر بواحد منهم فضياه، هذا أشد تفريطا، إذا وفق لأن يجد صديقا ملازما وصاحبا يصدقه ويصدق معه، ثم بعد ذلك يضيعه ولا يحفظ له ودا ولا حرمة ولا قدرا ولا منزلة. وليعلم أن الكبريت الأحمر مع ندرته فهو أيسر في الوجود من أن يجد صديقا، فالصديق منزلة عالية. يقول هذا العالم: ولقد طلبته منذ 50 سنة فلم أجد إلا نصف صديق، مما يدل على أن الصديق يعني هذه رابطة وأمر مهم جدا يعتني به المسلم. والناس ثلاثة: معرفة وأصدقاء وإخوان. فالمعرفة بين الناس كثيرة، تعرف فلان وفلان وفلان. والأصدقاء عزيزة، الصديق عزيز. والأخ قل ما يوجد، الأخ قل ما يوجد، لأنه يعني يعاملك كما يعامل نفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمسلم مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه، فعبارة الأخوة والأخ أرفع وأعلى، لأن من يعرف هذه المرتبة يعاملك كما يعامل نفسه. ومن آداب العشرة والصحبة والأخوة التواضع للإخوان وترك التكبر عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد. رواه مسلم. تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد. قال المبرد: النعمة التي لا يحسد صاحبها عليها التواضع، والبلاء الذي لا يرحم صاحبه العجب. لا يرحم صاحبه العجب، هذه نعمة لا يحسد صاحبها عليها التواضع، عدم التكبر على الناس. حقيقة التكبر كما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تحتكر الناس وترد الحق. الكبر بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس احتقارهم وبطر الحق رده، هذا من التكبر، هذا من التكبر. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هاتين العلامتين: علامة حسية تتعلق بالمعاملة، وأخرى معنوية. فرد الحق من علامات التكبر، يعني كيف يأتي الحق من عندك، وكيف أنت تعلمني الحق أو تعلمني الصواب أو تبين لي أو تخبرني بكذا، يعني هذا من الكبر. واحتقار الناس، غمط الناس احتقارهم، أن تحتقر الناس هذا من التكبر. فإن مما يلزم في آداب العشرة والأخوة والصداقة والصحبة أن تتواضع لإخوانك، أن تتواضع لإخوانك ولمن تعاشره، فتقبل الحق منه ولا تحتقره. نعم. ومن جوامعها، جوامع العشرة، قول ابن الحسن الوراق: وقد سأل أبا عثمان عن الصحبة قال: هي مع الله بالأدب. هي مع الله بالأدب، أي معاملتك مع الله تكون بالأدب، التأدب مع الله تبارك وتعالى، خوفه ورجاءه وتوكل عليه وتعظيم شعائره وتعظيم العبادات، تعظيم كتابه وكلامه، تعظيم العبادة، تعظيم ما عظمه الله تبارك وتعالى، الاستحياء مع الله جل وعلا، تحفظ الرأس وما هوى والبطن وما وعى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. فالت... التعامل مع الله يكون بالأدب، ومع الرسول صلى الله عليه وسلم بملازمة العلم واتباع السنة. كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته؟ أن تلتزم بالعلم واتباع سنته عليه الصلاة والسلام. ومع الأولياء بالاحترام والخدمة، بالاحترام والخدمة. الولي ولي الله تعالى ميزته العلم والتقوى واتباع السنة والدعوة إلى ذلك والصبر عليها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالأولياء لها درجتين: السابقون والمقتصدون. السابقون بالخيرات والمقتصدون، هذان أو هاتان مرتبتان من مراتب الأولياء. فالولي يعرف بالعلم والتقوى وملازمة السنة واتباعها والحرص عليها والدوام على ذلك والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها. فهؤلاء كيف يعاشرون؟ بالخدمة والاحترام، احترامهم وتقديرهم للمنزلة التي أنزلهم الله إياها، وتقديم ما يمكن تقديمه إليهم خدمة طاعة لله عز وجل. ومع الإخوان بالبشر والانبساط وترك وجوه الإنكار عليهم، أن يكون باشا في وجوههم ويلقاهم بالبشر وبانبساط وبطلاقة الوجه وابتسامة الوجه وبالفرح والسرور، وأن ينبسط معهم، لكن الانبساط مقيد بحدود الشرع، لا يكون فيه تجاوز وتعدي للحدود ومزاح فيه إفراط وفيه غلو وفيه مجاوزة للحد. ينبسط معه في الحديث بحيث يستطيع أخوك أن يتكلم معك بطلاقة ومن غير أن يحس نفسه أنه مضيق عليه في الكلمات التي يقولها، ويحسب لكلامه حسابا، وهذه يقولها وهذه لا يقولها. أن يتكلم معك أخوك بعفوية وانبساط، فلا يعمل الحساب لما يقوله لكونك مضيق معه في العشرة، فيصير يرى من نفسه ضيقا وانزعاجا في كلامه وتعامله معك. فمعاشرة الإخوان تكون بالبشر، تلقاهم مبتسما باشا يظهر عليك البشر ومنبسطا في المعاملة، وترك وجوه الإنكار عليه. هذا لا شك ليس المقصود لإنكار المنكر، إنكار المنكر لا بد منه، إنكار المنكر لا بد منه، لكن مثل ما سبق أن لا يكثر منك العتاب، أن لا يكثر منك العتاب على كل شيء، على كل شيء. فتحسن معاملته ومداراته. قال: وترك وجود إنكار عليهم ما لم يكن خرق شريعة أو هتك حرمة كما قيدنا. أما إذا هتك الشريعة وجاوز الحد فيوقف عند حده، وإذا ارتكب الحرمة أو مشى في طريق انتهاك الحرمة فإنه ينكر عليه. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. خذ العفو وأمر بالعرف، تتمة الآية: وأعرض عن الجاهلين. قال الإمام ابن القيم: هذه الآية على وجزتها قد تضمنت جميع أنواع المعاملات، يعني خذ العفو من ذكرها هنا ثلاث طبقات من الناس الذين تعاملهم. فمن الناس اللين والسهل وغير الغضوب وكاظم الغيظ والذي يصفح والذي يعفو ويتجاوز ويتغافل عن بعض ما يبدو منه، فهذا يعامل بالعفو والتجاوز والصفح. وأمر بالعرف، وأمر بالعرف، وعامل من قد يكون عنده شيء من الفهم لما تقوله أو تتعامل معه، عامله بالمعروف، عامله بالمعروف. وأما الطائفة الثالثة وهم الجهلة الذي يتجاوز الحد فهذا يعرض عنه. وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. فقوله خذ العفو وأمر بالعرف، هذا فيه إشارة إلى هذه المعاملة الطيبة، البشر والانبساط. قال والصحبة مع الجهال بالنظر إليهم بعين الرحمة ورؤية نعمة الله عليك إذ لم يجعلك مثلهم، والدعاء لله أن يعافيك من بلاء الجهل. الجاهل صاحب الجهالة عامله بالرحمة، أن ترحمه، أن تنظر إليه نظر رحمة، نظر رحمة. وهذه الرحمة معناها معروف عمليا، فكيف ترحمه؟ ترحمه بالتجاوز عنه والصفح عن زلاته وإرشاده وتعليمه وبيان الحق له وكيف يقول وكيف يتصرف وكيف يعمل، وما بدا منه من السوء ينصح ويبين له ويرشد إلى خير ما ينبغي أن يكون عليه ويتجاوز عنه. وانظر إلى نعمة الله عليك حيث نجاك من الجهالة، لم يجعلك أخا جهالة. وادعو الله تعالى أن يعافيك من بلاء الجهل، من بلاء الجهل. الجهل داء عظيم، الجهل داء عظيم، ويفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعل العدو بعدوه. الجهل أمره عظيم. ومنها أي من آداب العشرة حفظ المودة القديمة والأخوة الثابتة، لقوله عليه السلام إن الله يحب حفظ المودة القديم، الحديث هذا عند ابن أبي الكامل حديث ضعيف. ودخلت امرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدناها، فقيل له بذلك، فقال إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، وإن حسن العهد من الإيمان. رواه الحاكم بن سدرك والقضاعي في كتاب الشهاب، وهو حديث إسناده حسن. ونعم، فهذا من الآداب، آداب العشرة ما كان من مودة قديمة وهو ثابتة تحفظها، تحفظ المدة القديمة. بعض الناس يعني إذا كان بينه وبين غيره مودة قديمة ثم يعني انقطعت لأسباب، أن يكون انتقل أو يكون سافر أو يكون أحدهم أو أحدهما حصل منصبا أو مكانة، صار قلما يتفرغ ولا يلقى هذا الصاحب الصديق والأخ الملازم من قبله إلا نادرا، فإذا ما التقى لا يظهر منه تقييما بهذه الأخوة التي كانت. هذا ليس من آداب العشرة، من آداب العشرة أن تحفظ المودة القديمة والأخوة الثابتة من قبل، تحفظها وتحفظ العهد، وتحفظ العهد. وجاء في السنة عنه عليه الصلاة والسلام لما دخلت تلك المرأة عاملها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة، المعاملة العظيمة الجليلة، فقيل له قال كانت تأتينا أيام خديجة، هذه كانت تأتينا خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، أي الذي كان لك معه عهد قديم، فإن الإحسان وحفظ هذا العهد يعد من الإيمان، هذا من الوفاء بالعهد، من الوفاء بالعهد. مثل ذلك ما جاء في السنة عنه عليه الصلاة والسلام أن من بر الرجل بوالديه الإحسان إلى من كان يحسن إليه والداه، يعني تنظر إلى أبيك كان يصل من، وكان يحترم من، وكان يقدر من، وكان يرفع من، وكان يسعى في مواصلة من، ويصل من، ويزوره من، وما الذي كان يحرص على معاملته بالخير والحسن ونحو ذلك، والإكرام والإجلال والتقدير. فمن حسن برك بأبيك أن تحفظ هذا العهد، وكذلك بالنسبة للأم، أيضا بالنسبة للأم، ولو كانت من تصلهم أو تحفظ لهم العهد أمك، هم من الأجانب، أجانب عنك، أجنبيات عنك، لا يعني هذا أن تجلس بجانبها أو أن تمسها وتسلم عليها أو تقبل أو تصافح، ليس كذلك، وإنما حسن المعاملة، حسن المعاملة وحسن العشرة. إن حسن العهد من الإيمان، احفظوا هذا، حسن العهد من الإيمان، قاله نبينا عليه الصلاة والسلام، إن حسن العهد من الإيمان. وقال محمد المغازلي رحمه الله: من أحب أن تدوم له المودة فليحفظ مودة إخوانه القدماء. إذا أردت أن تدوم مودة غيرك لك فداوم أنت على مودتك لإخوانك وزملائك وأصدقائك القدماء، هذا مما ينبغي أن يحفظ لهؤلاء الود. يعني حتى الإنسان أحيانا يستقيم على دين الله تبارك وتعالى ويرجع إلى الحق، فيلازم المسجد ويلازم الطاعة ويلازم الطريق المستقيم، يعمل عمله ويكتسب رزقه ويجتهد في عمل الصالح ويعني يركب القطار، قطار العلم والعمل الصالح الذي ينتهي به إلى الجنان وإلى بر الأمان بإذن الرحمن سبحانه وتعالى، ولكن قد يقطع كل من كان له به صلة من قبل من رفقاء. فنقول ليس هذا كذلك، الأمر ليس كذلك، هؤلاء لابد يعني أنت ما دام كان تربطك بهم صداقة فثمر هذه الصداقة، هذه صداقة ثمرها وانقل إليهم هذا النور الذي دخل عليك وهذا الصلاح وهذا الخير وهذا يعني الأمر الطيب الذي وفقك الله إليه، انقل إليه ذلك، انقل إليه ذلك واحرص عليه وضمه إلى صفك، فتدوم هذه الصداقة كانت في طريق منحرف وترجع إلى الطريق الصحيح. وإن رأيت منهم امتناعا وعكوفا على الأمور المنحرفة فداوم لهم بالنصح، داوم لهم بالنصح والإرشاد وغير ذلك. ولبعضهم يعني مما قيل: ما ذاقت النفس على شهوة ألذ من حب صديق أمين، من فاته ود أخ صالح فذاك المغبون حق اليقين. يعني مما تذوقه النفس مما هو فيه لذة الصديق الأمين، الصديق الأمين الذي تراه يسهر بسهرك ويوافق موافقتك ويمتنع بامتناعك ويقول نعم لما قلت نعم ولا لما قلت لا، ويذهب حيث تذهب ويجيء حيث تجيء ويرحل حيث ترحل ويسافر حيث تسافر ويفرح بما تفرح به ويحزن بما تحزن له ويفرح بما يصيبك من الخير ويتضرر بما يصيبك من الضرر ونحو هذا. هذا مما تلتذ به النفس وتفرح به الصديق الأمين. من فاته ود أخ صالح فذاك المغبون حق اليقين. إذا لم يكن له أخ صاحب ود وصلاح فهذا مغبون، فهذا مغبون. ولبعض الحكماء من السلف: عاشروا الناس فإن عشتم حنوا إليكم وإن متم بكوا عليكم. ليكن واحد أصدقاء وإخوة ومن يعاشرهم ممن يدخل عليهم السرور ويدخلون عليه السرور، وهذا مما نجده في الحقيقة يعني معاشرة. ولعل كل من سافر إلى بلاد غير بلده فإنه يلتمس هذا. إذا سافرت إلى بلد سواء كان بلدا مسلما أو بلدا غير مسلم فإنك قد إن طال بك المقام أو بقيت في مكان لا تعرف أحد، مجرد أن تعرف واحد أنه من هذا البلد يعني جزائري يصير كأنه صديق قديم، تنبسط إليه وينبسط إليك ويكون بينكم من المودة ما الله عز وجل به أليم. هذا فكيف بالصديق الملازم؟ هذا مما تجد النفس به لذة. ومنها أي من الصحبة والعشرة أو من آدابهما قول أبي عثمان الحلي وقد سئل عن صحبة السلام، قال: أن يوسع الأخ على أخيه من ماله ولا يطمع فيما له وينصفه ولا يطلب الإنصاف منه ويستكثر قليل بره ويستصغر ما منه إليه. هذا من سلامة الصحبة، صحبة السلامة. هذه الصحبة فيها ماذا؟ السلامة، يعني تضمن بها إلى جانب ما السلامة. كيف؟ أن توسع على أخيك من مالك، إن أفاض الله عليك وسعت على أخيك وأعنته في أمر ماله، وفي المقابل لا تطمع فيما عنده، لا تطمع فيما عنده، وأن تنصفه، تعامله معاملة الإنصاف. الإنصاف هذا إخواني أمر عزيز جدا، الإنصاف أمر عزيز، الإنصاف أمر عزيز. ومن أقوى ما يهدمه وقوع الوحشة بين الواحد وغيره، فتجد الواحد يحفظ لأخيه الود والصداقة والحرمة والاحترام والتقدير وغير ذلك، ولربما يبجله ويعظمه وينزله منازلا، ولربما يلد ويصدق من وإلى قوله وإلى أمره. لكن مجرد ما قد يأتي الشيطان فيوقع بينهم شيئا يتنكر لكل ذلك، ويصير ينظر إلى كل شيء سابق بنظرة السوء، وكان ينظر إليها بنظرة الحسن. ولربما حتى أعمال تبدو من صديقه قد يكون فيها نظر، لكن لفرط الصداقة والمحبة يحملها على المحمل الحسن. لكن إن وقعت الفرقة قال ما قال، قال قد علمت منه كذا وقد رأيت منه كذا ولا أزال أنتظر، فكم من شيء رأيته وأنا كاتم له أنتظر وهكذا. هذا ليس من الإنصاف. الإنصاف أن تنزل من أخيك أقواله وأعماله على ميزان الحق، وما بذر منه مما تستطيع أن تجد له محملا وعذرا تجد له ذاك المحمل والعذر، لكن ليس وقوع الوحش بينك وبين أخيك تعود إلى ماذا؟ إلى طرف النقيض، ويقول الواحد أنه رأى منه كذا وكذا وكذا. طيب لما لم تحمل ذلك على هذا المحمل من قبل حتى مضى؟ فليس كذلك. ومنه أيضا أن يسقط تماما من عينه، فيصير كل ما يقوله أو كل ما يقوله يراه أنه ماذا؟ ليس صوابا ولم يوفق فيه، ويعني ينقصه كذا وينقصه كذا، فيصير لا ينصف قوله. أما الإنصاف فأن تنزله المنزل الحق وتزنه بميزان الحق، حتى ولو بينك وبين وحشة إن قال قولا أو عمل عملا قلت هذا عين الصواب، وكان كذا صوابا قلت هذا عين الصواب وعين الحكمة، ووفق فلان وقال حقا وهكذا. وأنصفه ولا يطلب الإنصاف منه، أنت تنصفه ولا تريد منه الإنصاف، ولو لم ينصف لا تريد منه. هذه صحبة تكون فيها السلامة، يعني بهذه المعاملة تحفظ صحبتك لأخيك لا يقع فيها الخلل. أما إذا صرت توسع عليه وتنتظر منه التوسعة، تنصف وتنتظر منه الإنصاف، فهنا إن لم يوسع عليه انخرمت الصحبة والصداقة، إن لم ينصف عدت عليه بالملاومة. ويستصغر ما منه إليه، المعنى الذي يقع منك منه يعني فيه سوء استصغره كأنه لم يكن، يعني وفي المقابل الشيء اليسير أعظمه وأكبر به. قال ويستكثر قليل برده، إذا جاء منه شيء من البر ولو كان يسيرا فإنك تستكثره تظنه شيئا عظيما، وإذا جاء منه شيء من السوء فإنك تستصغره وكأنه لم يكن. بهذه المعاملات تكون الصداقة والصحبة والأخوة محافظة على السلامة. توسع عليه من مالك ولا تنتظر من ماله، وتنصفه ولا تنتظر منه الإنصاف، وتعظم بره ولو كان قليلا، وتستصغر ما يبدو منه. ومنها إيثار الإخوان بالكرامة على نفسه. قال أبو عثمان: من عاشر الناس ولم يكرمهم وتكبر عليهم فذلك لقلة رأيه وعقله، فإنه يعادي صديقه ويكرم عدوه، فإن إخوانه في الله أصدقاؤه ونفسه وعدوه. هذا أيضا من آداب العشرة والعقول، الإيثار. الإيثار آثر يؤثر، أي قدم غيره عليه، وهذا من صفات الأنصار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا وقاك الله تعالى شح نفسك، أو شح نفسك، إذا وقاك الله شح نفسك فقد تيسر لك سبب من أسباب الفلاح. ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام أن من المهلكات شح المطاع. الشح المطاع يهلك صاحبه، فمن آداب العشرة الإيثار، تؤثر أخاك على نفسك، تؤثره على نفسك في أمور الدنيا، في أمور الدنيا، في شراب، في أكل، في طعمة، في لباس، في مسك، في هدية، في مجلس، في سفر، في أشياء كثيرة تؤثره، تظهر له الكرامة، تظهر له الود، تظهر له الإعظام. إيثار الإخوان بالكرامة على نفسك، ها؟ تؤثره بالكرامة على نفسك. جئت لتجلس مجلسا فآثر به أخاك، آثر به أخاك ولا حرج في ذلك، فإن ذلك مما يدخل عليه الإكرام والفرح والود، ويعرف صدقك في صداقتك. من عاشر الناس ولم يكرمه، أنت عاشر الناس ولا تكرمه وتكبر عليه، أنت ماذا؟ أكرمت العدو وأسأت إلى الأخ والصديق. من هو العدو؟ نفسك التي بين جنبك، هي النفس التي تدفع إلى هذا. أنت أولى بهذا المجلس، أنت أولى بهذا الشيء، أنت المقدم، وأنت كذا، وأنت كذا، وهي نفسك إنما تعالجك بمعالجة العجب، بالعجب، وتجعلك شحيحا وطائعا لشح يهلك، عياذا بالله تعالى. قال هذا لقلة رأيه وعقله، قليل الرأي والعقل. لما؟ لقال لأنه يعادي صديقه ويكرم عدوه. من الصديق؟ هو أخوه في الله، ها، إخوته في الله أصدقاء. ومن العدو؟ نفسه، لماذا؟ هذا الذي لا يؤثر غيره، هو يطيع ماذا؟ نفسه هي التي تدفعه، نفسه تدفعه. فتجده إذا سافر سافرا، أو جلس مجلسا، أو حضر ما مجلسا، أو ندوة، أو محاضرة، أو وليمة، أو التقاء، أو اجتماعا، تجد نفسه أو تجد نفسك تدفعك إلى التقدم. ولربما تحدثك أن لا تؤثر إخوانك بأشياء، فلا تؤثرهم، وترى من نفسك أنك ظهرت لك الكرامة في ذاك المجلس، ولكن قد ربحت عداوة غير واحد، فأكرمت العدو هي النفس الأمارة بالسوء، وماذا؟ وأسأت إلى حقيقة الأصدقاء، فتربح من وراء ذلك أمورا ليست هي في صالح الميزان، ميزان الخير بالنسبة لك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. هذا روى البيهقي في الزهد عن ابن عباس، الحديث فيه ضعيف جدا. إذن إيثار وإكرام الإخوان هذا مما ينبغي. أما في العمل الصالح لا، لا نؤثر في العمل الصالح. العمل الصالح لأنه تقرب إلى الله، كيف ترضى أن يتقرب غيرك، أن تقدم غيرك في طاعة الله على نفسك؟ طاعة الله تتضمن التعظيم، ها؟ تتضمن ما لا، التعظيم لله، فكأنك أنت لا تحتاج إلى تعظيم الله وتستهين في هذا أبدا. تعظيم الله عز وجل هذا مما يسارع إليه، ها، يسارع إليه. ولهذا جاء في غير ما حديث أنه عليه الصلاة والسلام يقول في بعض الأعمال الصالحة التي قد يتكافأ فيها من يستحقها، قال: لو أنهم علموا حقيقتها ولم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، يعني أن يقترعوا، الاقتراع على العمل الصالح، على الأذان الصف الأول، أعمال صالحة كثيرة. لما؟ لأن الأجر فيها عظيم. هذه ليس فيها إيثار، لا يكون الإيثار في الأعمال الصالحة، لا يكون الإيثار في الأعمال الصالحة. هذا قول جمهور العلماء. قالوا أما إذا كان الأمر من المستحبات والتي قد يظهر من الإنسان إذا آثر نفسه على غيره أن يقع في إفساد الود بينه وبين إخوانه، فهذا لا ينبغي أن يفعل. هنا يؤثر من باب ماذا؟ من باب حفظ ما هو أقوى، ومن باب حفظ ما هو أوجب. وهذا الذي قد نلقاه كثيرا، ويشكو بعضنا بعضا منه، ويشكو الأخ من أخيه فيه. هذا ما يقع في صفوف الصلاة، في الصف الأول، في يمين الصف، في أماكن مجالس العلم، من يتقدم من يتأخر، ومن يقرأ ومن لا يقرأ، ومن يكون على مجلس كذا ومن لا يكون، ونحو ذلك. لا شك ولا ريب أن المبادرة إلى العمل الصالح، الإنسان لا يؤثر غيره على ذلك، يبادر هو. ولكن إذا كان في إيثارك لنفسك قد توقع بينك وبين أخيك وحشة، فقدمه، خاصة إذا كان قد وقع من القرائن ما يجعله مقدما على غيره، فلا شك ولا ريب أن ها هنا الأولى أن لا تفسد الود، هذا مما ينبغي أن يفهم. ونمثل بأمثلة واقعية، وليس العيب في الصراحة والصداقة، ليس فيها في ذلك عيب. فالصف الأول، إذا جاء الصف الأول من يتقدم؟ الحقيقة يا إخوان أن الذي ينبغي أن يكون خلف الإمام هو من يفقه ومن يعرف أحكام الصلاة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليني منكم أولو النهى والأحلام. وهذا قد حمله العلماء محملين: محمل الإخبار، أي الذي ينبغي أن يكون خلف الإمام صاحب أولو النهى والأحلام، أصحاب العقول، أصحاب العلم. طيب، افترض أنه وقع للإمام شيء في صلاته، فما الذي يفعله من خلف الإمام إذا لم يكن يعرف كيف يركع الصلاة وكيف هي أحكام الصلاة؟ كيف يفعل؟ هذا فيه إشكال. مرة جئت أصلي، كبرت الضوء، هذا ضرب لي في صبعي، هذا لمع شيء. ما هو الشيء؟ صبر، هذا الغراء الذي لا يمزق. فرأيت أثره على ظفري، يعني الوضوء غير تام ولا لا. فلما جئت أكبر فوجدته. فإذا خرج من الصف كله، وكان خلفنا، كان خلفي من يعني يركع الصف. طيب، فرضا لو أنه لم يكن أحد ممن يحسن الصلاة أو يحسن أن يصلي بالناس، كيف العمل؟ يقع إشكال. على كل حال الحلول كثيرة. يمكن أن أقول ابقوا على مكانكم، أدخل المقصورة وأتوضأ، وأزيل الصبغة وأتوضأ، أو أصحح الوضوء وأتم الصلاة. لكن هذا مما يقع. الإمام قد ينتقد وضوءه، الإمام قد تختلف عليه القراءة، أشياء كثيرة. فليالي منكم أولونا، قيل هذا إخبار، يعني ينبغي الذي يكون خلف الإمام من أولي النهى. وقيل بل هو أمر، خبر مقصود الأمر، أي كونوا أو ليكن من ورائي أولو النهى. وبالتالي يجب أن يكون وراء الإمام من يحسن الصلاة وأحكامها. ولهذا نقل عن بعض السلف أنه كان أحيانا إذا جاء يصلي ورأى من خلفه أو من هو من أهل العلم والفضل بعيدا يخرج من الصف من يخرج ويقدمه، لأنه ينبغي أن يكون خلف الإمام من هو من أولي النهى والأحكام. فإذا هذا لا شك ولا ريب مما ينبغي أن يكون، فلا بد أن نفهم هذا وأن نعيه. وما إيش قضية معرفة ولا يعرف ولا نقرب ولا كذا، لا بد أن نفهم هذا. طيب، لكن هناك حالات قد يكون في الصف الأول اثنين ثلاثة من أولي النهى والأحكام، وقد يكون من جاء مبكرا وليس هو من أولي النهى والأحكام، من عامة الناس لكن يكون بكر على غيره. فهل من حسن المعاملة إذا قمنا للصلاة أن تضيق حتى لا يدخل هو ويدخل آخر؟ هل هذا من حسن المعاملة؟ هذا ليس من حسن المعاملة، هذا من الإساءة، هذا من الإساءة، هذا غير جائز. يعني قبل الظهر يأتي هذا الذي هو من عامة الناس، من أهل البلدة أو من غير أهل البلدة كما شكي لنا، من أهل البلدة وغيره، يأتي قبل الأذان بعشر دقائق أو ربع ساعة، وغالبا ما قد يستحي أن يكون في الصف الأول لكن يكون خلفه مباشرة. فإذا قمنا إلى الصلاة وبقيت فرجة في الصف ويوجد من هو من أولي النهى والأحكام، فلمن يمكن، لمن يفرج ويوسع؟ هذا الذي بكر ولا ذاك الذي خلفه أو عن يمينه شيئا أو عن يساره؟ ها، الجواب أظن معروف، الجواب معروف، هو أولى به، هو أولى به. لكن أحيانا قد يلمى إلينا غيرها، وأحيانا قد نراه وننصح بما يتيسر كذلك. فإذا لا بد من فهم مثل هذه المسألة، والحاصل أن تكون قاعدة المعاملة مع إخواننا ومع الناس ومع المصلين وخاصة في المسجد تكون مبنية على الإيثار والإكرام وعلى حفظ المودة والأخوة. فالمسجد إنما ندخله لتطهير أنفسنا وتنقيتها وتقوية أواصر الأخوة والمودة. وذكر العلماء من حكم الصلوات الخمس هو تقوية أواصر المودة والأخوة والإيمان. فبماذا نفسر أن يأتي الواحد إلى الصلاة أنجى صلاة الجماعة ثم يخرج منها وهو متنكر ومنكر لغير واحد من إخوانه، سواء في الصف أو في المجلس أو في غير ذلك؟ كيف نفسر هذا؟ هذا لا شك ولا ريب فيه خطأ، فيه خطأ من الذي غضب أو من الذي غضب عليه أو منهما معا، أو فيه خطأ من واحد. فلا بد أن نبيح لماذا؟ أن ننتبه لهذا، أن ننتبه لهذا. فإذا الإيثار لا يكون في الطاعة، لكن إذا ترتب على ذلك فساد ذات البين ووقوع هل ووقوع وحشة في القلب فأقدمه أين الإشكال؟ وتربح مودة، وهذه المودة مأمور بها جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا. وأما ذاك التقدم للصف الأول أو لمجلس أو مكان مما يرغب فيه فأنت تركته لله، تركته لله، ولا شك ولا ريب أنك لربما تؤجر أكثر مما لو أنك آثرت نفسك به. فلننتبه عباد الله، ننتبه لهذا. وقال القاسم بن محمد: قد جعل الله في الصديق البار عوضا من الرحم المدبر. اي نعم، حقا، هذا كلام القاسم ابن محمد. جعل الله في الصديق، صديقك الذي يمر بك، يعوضك الله عز وجل به ان كان في رحمك اي الاقارب من هو مدبر عنك. احيانا قد يجد الواحد من بعض اقاربه الادبار والبغض الكراهية والابتعاد والاجتناب، ولا يريده ولا يزوره ولا يريد زيارته وغيره. هذه الوحشة وهذا النقص في المحبة مع الرحم القريب يعوضك الله به بما تجده عند الصديق البار الذي تبر به ويبر بك، تجد عنده من الصداقة هذه الصداقة من الترحيب ومن الإحسان ومن القرب والانبساط ما كأنه ماذا؟ من الرحم والأقارب. ومنها أي المعاشرة للأصحاب والأخوة والإخوة، معرفة حقوق الفقراء والقيام بحوائجهم وأسبابهم. قال ابن أبي أوفاء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي حاجتهما. رواه النسائي والترمذي، حديث صحيح. هذا أيضا من آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة، أن يعرف للفقراء حقهم فيقام بحوائجهم وتحسن معاشرتهم، فيذهب إليهم ويزارون ويحضر مجالسهم ودعواتهم وولائمهم، ويرعى دون إذا مرضوا وتتبع جنائزهم وغير ذلك. فليس هذا الحق فقط منوطا بطائفة دون أخرى أو بصديق دون صديق، حتى من الفقراء والمساكين والمعزين والمعدومين ومن له حاجة وضيق، فإن هذا يتخذ صديقا أيضا، وتحفظ صداقته ومنها ملازمة الأدب مع الإخوان وحسن معاشرتهم. فقد قال الجنيد رحمه الله إذ سئل عن الأدب: إنه حسن العشرة. والفرق بين عشرة العلماء والجهال، قال يحيى بن معاذ الرازي: إن العلماء عبدوا الله بقلوبهم، والناس عبدوه بأبدانهم، والجهال عبدوه بألسنتهم، وهم عبدوه بقلوبهم وأبدانهم وألسنتهم، أي العلماء. فمن الناس من عبادته ببدنه، والجهال عبادته بلسانه، راي عند لسانه، فإذا ما انقلب المجن عاملك بكل سوء عياذا بالله. أما العالم فإنه يعبد الله بقلبه وبدنه ولسانه، قلبه وبدنه ولسانه. وفرق بين هذه الأصناف، فإذا من حسن العشرة ومن أدبها حسن العشرة والأدب في ذلك. نعم. ومنها أيضا حفظ أسرار الإخوان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود، كل ذي نعمة محسود. الحديث يعني رواه الطبراني في معجم الصغير والكبير والصغير، وله طرق يحسن بها، وضعها بعض العلماء. هذا مما ينبغي أن تعامل به إخوانك، يعني أن الإنسان في قضاء حوائجه يعني يستعين بالسر والكتمان حتى لا يصاب بعين أو حسد، فإن كل ذي نعمة محسود. فإذا أخبرك أخوك بشيء ومن أدب العشرة معه أن تكتم عليه حتى يقضي حاجته، فلربما يقع عليه الحسد ويؤثر فيه بإذن من الله، أو العين ويكون التأثير بإذن من الله. فمن آداب العشرة أن تكتم على إخوانك. قال بعض الحكماء: قلوب الأحرار قبور الأسرار. قلوب الأحرار هي قبور الأسرار، إذا وقع السر لا يخرج أبدا، وهذا في الحقيقة ما نعاني منه كثيرا. لا ينبغي البوح بالسر، لا ينبغي أن تنشر عن إخوانك ما انتهوا به إليك. يأتيك الواحد في معاملة ما، هذه المعاملة هي بينك وبينه، لما تنقلها ولما تجهر بها، وإنما هي كانت سرا بينك وبينه. يأتيك أحد وأنت في مؤسسة ما، فيعقد ويسأل مثلا عن سنعة معينة، فإذا به في المساء يحدثه جاره: ماذا يحدثه؟ جبت المزح. هذا ما يصح، هذا لا يصح، وهذا مما موجود. وأنت في ذاك المنصب أمين، صاحب أمانة، لماذا تبوح؟ يعني جاء إلى مؤسسة تبيع مثلا أدوات البناء بالجملة، أو آلات البناء بالجملة، أو سيارات، أو غير ذلك، فجاء ليسأل عن ماذا؟ عن سعر الجملة وكميات كثيرة، فإذا به مساء يسمع من جيرانه أو من أقاربه أو من غير ذلك ما يدور حول هذا الموضوع. إذا ذاك صاحب المؤسسة ذهب وقال والله فلان صاحبك اليوم جاء أسأل عليك دولة، أوكي، ويبدأ الاحتمالات. ها، من حسن استمرتك ومن ذلك وقيل راح يدير المؤسسة، وقيل راح يدير أنتربريز صغيرة، وقيل راح يش... أو قال شفناه يمشي ما أبدأ، وقيل راح يدخل مع شركة وتبقى فيها. وهذا يصبح هذا ليس من الإسلام، من حسن إسلام الله تركه ما لا يليه. كينها لمن كينها؟ هذه كينها. فيعني نربي أنفسنا بأنفسنا. حفظ السر جاءك وأنت بمؤسسة يبقى عندك، يبقى عندك لا يجاوز. وبعدين إذا سمع شيء من طريق آخر هذا الشيء هو يقول أو يبوح أو يشر ينشر عن نفسه أو يظهر ذلك الشيء، لكن من حكم من الأدب أن تحفظ سر الإخوان، سر الأصدقاء والأصحاب والمسلم. وقيل أفشى رجل لصديق له سرا من أسراره، فلما فرغ قال له حفظته؟ قال لا بل نسيته. حفظته؟ قال لا بل نسيته. لما؟ لأنه قال أنه سر. هذا السر ماذا يريد الصديق منه؟ لماذا سره به؟ يفرج عن نفسه ويوسر. قال حفظته، قال لا نسيته، لأنه سر، لأنه سر لا يعني اطمئن فلن يجاوزني. ولبعضهم ليس الكريم الذي إن زل صاحبه بث الذي كان من أسراره علما، إن الكريم الذي تبقى مودته ويحفظ السر إن صافا وإن صرما. هذه بلية يا أخوة، هذه بلية يقع فيها الناس. ترى الصديقان والصاحبان والإخوان المتلازمان والمتماشيان والمتصاحبان وإلى آخره، فكل يبوح بالسر للآخر، فإذا وقعت الوحشة بينهما ماذا؟ أخرج عنه كل شيء. والآن صار وسائل الإعلام أوسع وأوسع، فيذكر كل شيء أنه في النت وفي الشبكات وفي كذا، ويرى من نفسه أنه أحسن، وهو إنما هو انتقام للنفس وإساءة، وهذا فعل سوء عياذا بالله تعالى، وليس من أخلاق الإسلام والمسلم. ليس الكريم الذي إن زل صاحبه بث، ها كما قالت حديثه لا أبثه بثا يعني لا ينشر، قال بث الذي يعني نشر، بث الخبر نشره ووزعه، بث الذي كان من أسراره علم، من أسراره يعني ما علم من أسراره متى نشره. إن الكريم الذي تبقى مودته ويحفظ السر إن صافى كان مع صديقه على الصفاء، وإن صرم من الصرم وهو القطع، سواء لا تزل معه على صحبة أو القطع الذي بينك وبينه، فالكرامة في أن تحفظ ماذا؟ فاحفظ سره. ومنها آداب العشرة والصحبة المشورة مع الإخوان، المشاورة وقبولها منهم. قال الله عز وجل وشاورهم في الأمر. قال ابن عباس لما نزل رضي الله عنهما لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله غنيان عنها، ولكن جعلها الله رحمة لأمتي، فمن شاور منهم لم يعدم رشدا، ومن ترك المشورة منهم لم يعدم غيا. وهذا الحديث رواه ابن علي وغيره، وفيه ضعف، الحديث فيه ضعف. الحاصل أن من آدم العشرة والقوة المشاورة، قال تعالى وشاورهم في الأمر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يشاور الصحابة الكرام، فكيف بغيره؟ هذا تعليم، هذا تعليم يعلمنا الله تبارك وتعالى المشاورة. فمن آدم العشرة والصحبة والقوة أن تشاور إخوانك، تشاور صديقك، خاصة من هو قريب، إذا جئت لعمل ما، خاصة إذا كان يحتاج وله أثر في من هو قريب منك، وشاورهم في الأمر، شاورهم. ما خاب من استشار ولا ندم من استخار، ولا ندم من استشار، كما جاء في الحديث الحسن. الذي يستجيب ما يندم. أطلب المشورة من إخوانك والنصيحة واقبلها إن كانت في محلها. نعم. ومنها أي من آداب ومن آداب العشرة إيثار الأرفاق على الإخوان أي الأصحاب. قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إيثار الأصحاب الذي ذكرنا سابقا. وقيل سعي إلى بعض الخلفاء بالصوفية أنهم يرفضون الشريعة، فأخذ منهم طائفة منهم أبو الحسن النوري رضي الله عنه فأمر بضرب أعناقهم. قال فبادر أبو الحسين النوري فبادر أبو الحسين إلى السياف صاحب السيف، فقال له السياف ما لك بادرت دون أصحابك؟ فقال أردت إيثار أصحابي بحياة هذه اللحظة، فكان ذلك سبب نجاتهم نعم. هذه يعني قصة ذكرت عن الصوفية. الحقيقة مسألة التصوف والصوفية هذه لأهل العلم فيها خلاف، ولا يعرف هذا عن السلف الصالح، واللفظة هذه محدثة ولا يرجع أصلها إلى أصول السلف الصالح عليهم رضوان الله تعالى، وإنما يسمى المتعبد والناسك الذي يعبد الله تعالى ويظهر منه يعني الحرص على ذلك، يسمى المتعبد العابد الزاهد الورع الناسك المتنسك. هذه هي الألفاظ الشرعية التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة. أما لفظ الصوفية فهذا دخيل على الأمة على الصحيح، وليس فيهم حكم على الإطلاق، فإن منهم أهل سنة وجماعة وأتباع الأثر وأتباع السلف، ولكن جاء ما وقع في متأخريهم من البلاء والبلايا الشيء العظيم، حتى إن ممن ينتسب إلى التصوف والصوفية ينكر هذه الأمور نعم. وهنا القصة يعني يذكر فيها أن بعضهم تكلم في هؤلاء الصوفية وأنهم يرفضون الشريعة، والحقيقة أن هذا وارد. طائفة منهم ترى أن الدين حقيقة وشريعة فالشريعة لعامة الناس، أمثالنا نحن الذين نصلي ونزكي ونرفع ونركع ونسجد ونقرأ ونصوم ونصلي ونحج ونعتمر وإلى آخره. هؤلاء العامة، هذه الشريعة لنا. وأما الحقيقة فهي مرتبة أدركها هؤلاء الصوفية المتصوفة، فتسقط عنهم حقائق الشريعة، تسقط عنهم التكاليف. وصلوا يعني تعبدوا حتى وصلوا إلى درجة اليقين، فتكفيهم معرفة رب العالمين، لا تلزمهم هذه الشرائع. هذه طائفة منهم موجودة على الحقيقة ويتبجحون بها ويقولونها ويرونها ويعني يمارسونها عياذا بالله تعالى، وهذا عين الضلال لا شك ولا ريب. الذي يرى سقوط الأحكام الشرعية عنه هذا من الكفر لا شك ولا ريب في ذلك. ومن الصوفية من لا يرى هذا لكن فيه من البلايا وفيه من المخالفات والمنكر الشيء العظيم، كعبادة القبور والأضرحة والقيام بهذا الحضارات والزندات والطعم واختلاط الرجال والنساء، ولربما يكون فيه من المنكرات وشرب الخمور والمسكرات واختلاط الرجال والنساء ووقوع الفواحش بين ذلك بينهم والرقص ونحو ذلك. هذه أمور تخالف الشريعة لا شك ولا ريب. ومنهم من ينتسب ويبالغ في العبادة، يبالغ بمعنى أنه يتعبد عبادات غير مشروعة لا دليل عليها. ومنهم من ينتسب على انتساب الاعتدال، ويزعم أنه ماذا إنما يريد أن يكون من أهل التعبد والعبادة، فنقول له يعني يختار بهذا الاسم الشرعي، فلان متعبد ناسك زاهد متنسك طائع لله عز وجل، هذه الألفاظ الشرعية، هذه هي الألفاظ الشرعية الصحيحة. فكان هذا يريد أن يبين أن هؤلاء ليسوا على الأمر الذي نقل للحال. فلما جيء بهم لضرب عنقهم بادر أحدهم أبو الحسين النوري فقال له السياف لماذا جئت أنت الأول ولا أترك من هو قبلك؟ قال آثرتهم، أردت أن أكون أنا الأول قبل إخواني، فرأوا منهم أنهم أهل تعبد وليس كما قيل عنهم، فكان سببا لنجاتهم. الله أعلم بصحة القصة على كل حال، ولكن الكلام في هذا الأمر يعني يطول، لكن خلاصته ما ذكرنا. ومنها أي من أسباب أو من آداب العشرة التخلق بمحاسن الأخلاق. قال أبو محمد الحريري كمال الرجل لثلاثة: الغربة والصحبة والفطنة. فالغربة لتذليل النفس، والصحبة للتخلق بأخلاق الرجال، والفطنة للتمكين. هذه ثلاثة يعني يكمل بها الرجل. أما الغربة فإنه يعني يصلح بها نفسه، والغربة ينصح بها أهل العلم، أي الرحلة والتغرب حتى تمر عليه مراحل يعني ويلاقي أشياء مختلفة، فيعرف لكل حال ويلبس له لباسه كما يقولون. وكذلك من كمال الرجل الصحبة، من كمال الرجل قال الصحبة، ويعرف بها أخلاق الرجال. الصحبة تفضل، التخلق بأخلاق الرجال، التخلق بأخلاق الرجال. والفطنة للتمكين، أن يكون فاطنا ذكيا، هذا الذي يمكن له. طيب نتم بعد الأذان إن شاء الله. قال ومنها أي من آداب الصحبة والعشرة قلة مخالفة الإخوان في أسباب الدنيا، لأنها أقل خطرا من أن يخالف فيها أخ من الإخوان. قال يحيى بن معاذ الرازي الدنيا بأجمعها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم طول عمرك وقطع إخوانك بسببها مع قلة نصيبك منها؟ هذا أيضا من أدب الإشراف. وسبق أن ذكرنا التقليل من المخالفة والموافقة للإخوان. الموافقة للإخوان يعني ليس من أو من آداب العشرة أن يقلل من مخالفة إخوانه في أمور الدنيا، لأنها أقل خطرا من أن تعظم في العين هذه العظمة فيخالف ويتناكر ويتصادم مع أخيه من أجل أمر من أمور الدنيا التي يمكن أن يتجاوز فيها. فالدنيا بأجمعها لا تسوي غم ساعة، فكيف بغم طول العمر؟ كيف ذلك أن يتشاجر وأن يتفاتل وأن يتناكر مع أخيه من أجل أمر من الدنيا ثم يقطعه وينقطع عنه ويصيبه الغم طول عمره؟ فهذا ليس من آداب الصحبة والعشرة. ومنها أن تصاحب إخوان على الوفاء والدين دون الرغبة والرهبة والطمع، أن يكون مصادقتك ومصاحبتك من باب الوفاء لما له من عهد ومن باب ما يربطك به من الدين، لا رغبة في شيء أو رهبة من شيء أو طمعا في شيء. قال الحريري: تعامل القرون الأول فيما بينهم بالدين وزمانا طويلا حتى رق الدين، يعني ضعف، ثم تعامل القرن الثاني بالوفاء حتى ذهب الوفاء، ثم تعامل القرن الثالث بالمروءة حتى ذهبت المروءة، ثم تعامل القرن الرابع بالحياة حتى ذهب الحياة، ثم صار الناس يتعاملون بالرغبة والرهبة. قال الشيخ: وكنت أستحسنها له حتى رأيت مثلها للشعبي، وأظنه زاده وسيأتي ما هو أشد. نعم، يعني يعني ما هو أشد من هذه العبارة، يعني أنه يظهر له خلاف ما يبطن. فأهل القرون الأولى الصدر الأول من الإسلام كانوا يتعاملون بالدين فيما بينهم، رابطهم الدين، وهذا أمر عظيم. ثم صار رابط الذين بعدهم الوفاء، يفي بالعهد ولا يغدر ولا يخون ولا ينقض. ثم صار الذين بعدهم المروءة، وأن يعامل غيره بإنصاف وبحق. ثم كانت المعاملة بعد ذلك بالحياء، وله شيء من الحياء يعني يمنعه من أن ينسى صحبة إخوانه وصداقته. ثم صار التعامل بالرغبة والرهبة، يحسن لأنه يرغب فيما عنده، أو يحسن لأنه يرهب منه ويخاف، وليس على الدين والوفاء والمروءة والحياء. وسيأتي ما هو أشد، أي ثم بعد ذلك صارت المعاملة يظهر خلاف ما يبطن، عياذا بالله تعالى. ومنها من حسن العشرة وآداب الصحبة ترك المداهنة، في الدين مع من يعاشره. المداهنة هو فرق بين المداهنة و اسمها المداراة، فرق بينهما. طيب، لعل هذا نتركه للدرس اللاحق إن شاء الله، نكتفي بهذا والله تعالى أعلم. يقول: هذا سؤال، نسيت الشفع والوتر حتى صلاة الفجر، ماذا أعمل؟ تقضي ركعة الوتر، إذا تركتهما عمدا أسأت وتقضي ركعة الوتر. هذا يسأل عن طريق، يعني يقول: ما هو السبيل لجمع العلم وللتعلم ولتحصيل العلم؟ السبيل في هذا لا شك ولا ريب يحتاج إلى كلام طويل، وأهل العلم كذبوا في ذلك وأطالوا ويعني وسعوا في هذا، وفي ذلك تأليفات كثيرة. فيه رسالة كنت يعني جمعتها مختصرة تحت عنوان الترغيب في العلم، فلعل السائل يراجع الرسالة إن شاء الله تعالى، ويعني يجد فيها إن شاء الله بغيته. وكم من مرة ذكرنا السبيل في ذلك، لكن إن شاء الله إذا راجع الرسالة فيجد فيها إن شاء الله الذي يريده، ويصل إلى أزيد، وإن كان الذي ذكر هنا الذي ذكره هنا في الحقيقة ليس بذاك المستوى الذي قد يراه هو، ليس بذاك، ما عنده شيء هذا المسكين، لكن إذا سرت على الطريق إن شاء الله ستصل إلى أزيد منه بكثير. يقول: هل هناك نبي يسمى دانيال؟ وهل صحيح أنهم وجدوا جثته في عهد عمر بن الخطاب؟ هذا جاء الأثر ذكره الكثير في بداية المجتهد في البداية والنهاية، وأيضا في تفسيره، وذكره غير واحد، وأنهم في زمن عمر رضي الله عنه جاءه الخبر أنهم وجدوا في بعض قصور الشام، دخلوا فإذا برجل طويل يبلغ نحو 13 ذراعا ومسجا على سرير ولم يصب اسمه بشيء، فقيل أنه نبي الله دانيال، فأمر عمر رضي الله عنه بحفر 13 قبرا ليلا وأن يدفن في أحدها دون أن يعلم الناس بذلك. والأثر هذا يعني يحتاج إلى أن يكون مبنيا على دليل، وهذا من أمور الغيب تحتاج إلى استدلال من الكتاب أو السنة. يقول: قال ابن تيمية رحمه الله: وقال دانيال عليه السلام وذكر محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه فقال: ستنزع في كسيك وإغراقا وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء. نعم، هذا أنا قاله الشيخ ابن تيمية. نعم، أنا أقول يعني الدليل يثبت وجود نبي بهذا الاسم يعني يحتاج، والأثر هذا الذي القصة التي نقلت عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا في ثبوتها يعني شيء، وإثبات اسم من الأسماء للأنبياء قلت هذا أمر غيبي يحتاج إلى دليل صحيح. نعم، يقول: شخص اقترض من شخص مال بغير أجل محدد، وبعد مدة طالب صاحب المال ماله، فلم يستطع صاحب الدين جمع المال المطلوب، وبعد إلحاح قبل صاحب المال تأجيله ووقت التسديد بشرط إعطائه تلفاز أو ثلاثة تلفاز أو ثلاجة، فهل يجوز لصاحب المال إعطاؤه؟ جزاك الله خيرا ونفع الله بكم. لا يجوز هذا لا يجوز، هذا من الربا. كان إذا اقترض أحدهم من مالا وجاء أجل التسديد قال: أنظرني أزيد، زيد شوية أصبر علي ونزيدك، هذا لا يجوز. إن شاء الله نشوف الرسالة التي تختار في التلميذ إن شاء الله نشوف. هذا يتكلم على حكم بيع أو التنازل حق استغلال الأرض، يعني الأرض التي تعطيها الدولة لمجموعة معينة أو شخص معين فيقوم عليها، ففيه عقود تبرم. كيف؟ هذا صاحب الأرض الذي صار عند الدولة وكيلا قائما عليها يخدم ويربح، يتنازل فيها لشخص آخر، لكن عند الأوراق الرسمية ماذا يكتب؟ يكتب على أساس أنها شراكة، يكتب فيها عقد شراكة في الأوراق 1%، والباقي الذي يستغل الأرض. ولكن الحقيقة أنه باعها له بحيث أن الذي اشتراها يستغلها استغلالا كاملا تاما. أنا أقول هذا مخالف للنظام العام، فلا ينبغي أن يفعل، لا يصح أن يكون مثل هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قام